كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفهم، ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة، لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا علما. شرع الله عز وجل عالمي كامل شامل تام، ليس فيه نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نجد أن هذا الشرع صالح لكل زمان ومكان، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إننا نجد أن الشريعة مشتملة على كل مصالح العباد. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، مبنى الشريعة على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، فهي كما قال ابن القيم: عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، بخلاف القوانين الأرضية تصيب وتخيب وتصلح وتفسد وتصلح لزمن ولا تصلح لآخر. الشريعة رحمة ويسر، على خلاف ما يتهمها به العلمانيون والمتفرنجون والمنافقون والمتابعون لأعداء الدين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بعثت بالحنيفية السمعة، بعثت بالحنيفية السمحة. الشريعة واقعية ومثالية، لا إفراط فيها ولا تفريط. مثالية يعني تشتمل على كل القيم النافعة وكل أرقى المبادئ: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهي واقعية بمعنى أن تتعامل مع جميع قضايا المجتمع، تصلح بها كل الانحرافات، تطبق فتزيل كل أنواع الظلم، تعمم فتعالج كل الأمراض، وكل خلل اجتماعي أو أي من أي نوع من الأنواع فالشريعة تصلحه. طبق الشرع الكل يرتاح، طبق الشرع الكل يكون مستفيدا ومسرورا، وتتحقق للجميع كل الأشياء، السعادة الحقيقية للجميع، ما هي فقط لطبقة معينة، لا للجميع. كذلك فيها مراعاة لفطرة الناس، أحوال الناس. إذا أردت حل لمشكلة الفقر يوجد في الشريعة، إذا أردت حل لمشكلة التفكك الاجتماعي يوجد في الشريعة، إذا أردت حل لمشكلة الطبقية وأن يتعادل المجتمع في طبقاته وجود هذا الغنى الفاحش وهذا الفقر المدقع يوجد في الشريعة، تبغى تحل البطالة والكسل يوجد في الشريعة، تريد أن تحل مشكلة يعني التسول يوجد في الشريعة، وهكذا. الشرع فيه علاج لمشكلة الإسكان ومشكلة التضخم ومشكلة ارتفاع الأسعار. الشرع فيه حل لمشكلة المخدرات، مشكلة السرعة القاتلة. الناس دائما يركزون على الخلل الدنيوي، الشرع يعالج الخلل الدنيوي والانحرافات الدينية عند الناس، بدع، ضلالات، معاصي بين العبد والرب،